بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وتملة الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وتملة الغنيمة في الجهاد في سبيل الله بالاستيلاء عليها في دار الحرب. وهذه المسألة الخلافية، إذا غنم المسلمون في حال الجهاد في سبيل الله، فهل يشترط في غصنة الغنيمة حيازتها، أم أن الغنيمة تقسم في أرض العدو؟ وجهان للعلماء، الجمهور على جواز قسمتها في أرض العدو، والحنفية على أنه لا بد من حيازتها، والصحيح مذهب الجمهور لثبوت السنة له، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال، وهي أي الغنيمة لمن شهد، وهي لمن اللام للاختصاص أو للملك، لكن الظاهر أنها للاختصاص، وهي مختصة تكون خاصة وتكون ملكا لمن شهد الوقعة، يعني الوقعة المراد بها شهد القتال. وهذا أصل السنة دلت عليه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في بعضها الغنيمة لمن شهد الوقعة. وعلى هذا فإنه لا يتحقق الغنيمة المريض الذي لم يشهد الوقعة، والذي تخلف حتى ولو كان تخلفه لمرض أو كبر السن. فلو أن المريض لو كان صحيحا غزا ولكنه مرض فامتنع عن الغزو، لا يستحق، ووجود العذر لا يوجب أخذه للغنيمة. فهناك فرق. لذلك يقول العلماء من المواطن التي يخترق بها أجر الآخرة والدنيا، يعني غنيمة الدنيا والآخرة في الجهاد في سبيل الله، هذا فإن المريض أجره في الآخرة كامل. قال صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة رجال ما سلكتم شعبا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم إلا شرفكم الأجر. فهم في أجر الآخرة يشاركون الغازين، ولكنهم في أجر الدنيا وهو الغنيمة لا يأخذون منها، هي مختصة بمن شهد الوقعة، إلا إذا كان هذا المريض له بلاء، كأن يكون خطط للمعركة أو خطط للجهاد في سبيل الله، أو استعان به القائد في رأيه فأشار عليه برأيه، فحينئذ يكافئه، وللإمام أن يكافئ وأن يدخله في الغنيمة، لأنه كل مجاهد إذ برأيه وبمشورته كان له هذا البلاء. وكذلك النساء لا يأخذون من الغنيمة، فلا حق لهم بالغنيمة، وإنما يربط لهم، والرب أن يأخذ الإنسان شيئا ويعطيه لهم، كما إذا داوينا الجرحى وعالجنا المرضى فأعطاهن شيئا فطيبا لخواطرهم، هذا يسمى الرب للمرأة. كذلك أيضا بالنسبة للمجنون والصبي، إنهم لا يستحقون الغنيمة ولو شهدوا الوقعة. فالمرأة والصبي والمجنون، هؤلاء الثلاثة ولو شهدوا الوقعة فإنهم لا يأخذون. وكذلك أيضا بالنسبة لمن شهد الوقعة، قد يتخلف عنها من له عذر، كما لو قال القائد لرجل: اذهب وانظر لكذا وكذا، فأرسله لمهمة بسببها تعطل عن شهود المعركة أو شهود الوقعة، فإنه يأخذ من الغنيمة ويستحق الغنيمة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب السهم لعثمان رضي الله عنه، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام إعطاءه الحق للغائب للعذر. فقال العلماء أن من تخلف بإحسان من الإمام، بعذر من الإمام، كأن يرسله عينا ليتحسس الأخبار، أو يرسله لكي يحضر زادا، أو يحضر عتادا، أو يحضر الذخيرة، ونحن ذلك مما يستعان به على الجهاد في سبيل الله، فهؤلاء في حكم من شهد الوقعة، ويربط لهم ويأخذون من الغنيمة، فيكونون داخلين في يعتبرون مستثنون من الاختصاص في قوله بما شهد الوقعة. اختصارا، لا يعطى من الغنيمة النساء على أن لهم سهم معين، فإنما يعطون رقم، ولا يعطى منها الصبيان، ولا يعطى منها المجانين، ولا يعطى منها كذلك المرضى، إلا من أرسل في حاجة أو كان مريضا، أرسل في حاجة لمصلحة الجهاد والقتال أو لمصلحة الجيش، أو كان مريضا وكان هناك نفع للرأي ومشورتي فهؤلاء لهم حقهم بالصفات التي ذكرنا. فمن عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا تكلموا على مسائل الجهاد أن يبينوا الأحكام المترتبة على الجهاد في سبيل الله عز وجل، ومن ذلك ما يتعلق بالغنيمة، إن الله سبحانه وتعالى جعل الغنيمة حقا للغازين في سبيل الله عز وجل، ولهذه الغنيمة جملة من الأحكام والمسائل، ولذلك يؤتنا بذكرها في باب الجهاد. بيناكم نجس الماضي من هم الذين يستحقون أن يقسم لهم من الغنيمة، وأنهم هم الذين شهدوا الوقعة من المقاتلين الذين أبلوا، ويطوي في هذه الغنيمة الشجاع والجبان، فتقسم الغنيمة بينهم على حد سواء، لكن يفاضل بينهم من ناحية حسن البلاء إذا كان هناك فارس وهناك راجل، فالرجالة لهم سهم وللفرسان سهمان للفرس وسهم لمن عليه. سيأتي إن شاء الله بيان هذا التقسيم، لكن إجماما أن الغنيمة يقتوي فيها من شهد الوقعة. ما دام أنه قد حضر وكسر قواد المسلمين وأرهب العدو فإنه يستحق قسمه من الغنيمة. تبين رحمه الله أن الغنيمة يخرج منها الخمس. الحكم الشرعي أن الغنائم إذا انتهت الوقعة أن يقوم الإمام بجمع هذه الغنائم، فيأمر المكلفين بجمعها بحيازتها وضمها، فإذا حيزت وضمت وجمعت قام أولا بدفع تكاليف حمل الغنيمة وجمعها وما يستلزم هذا الأمر من نفقات، كذلك حفظها وحراستها ورعايتها إلى غير ذلك من الأمور التي يحتاج إليها لحفظ هذه الغنائم. الأمر الثاني يقوم بعد ذلك بإعطاء الأسلاب والأمثال، وقد بينا أحكام الأمثال وقلنا أنه يعطي الأسلاب لمن قتل قتيلا وله سلبه وعلى نفسه، فيستحق أن يأخذ سلاح المقتول وثيابه وكذلك أيضا دابته، على تفصيل عند العلماء رحمهم الله. ثم بعد ذلك يقوم بإعطاء الأمثال، كأن يكون الشرط فقال من فعل كذا أعطيه كذا، يعطي بالشرط ويعطي أيضا من باب التشجير من باب الحوافز والجرائد، ويعطي كذلك تنفيذ السرايا، إلى أن ينتهي من هذين الأمرين الأسلاب والأمثال، ينتقل بعد ذلك إلى قسم الغنيمة. فهنا مراتب، المرتبة الأولى جمع الغنيمة وتكاليف الجمع، فتدفع من نفس الغنيمة، ثم بعد ذلك إعطاء الأسلاب وإعطاء الأمثال سواء كان للسرايا أو للأفراد، ثم بعد ذلك المرحلة الثالثة بعد أن ينتهي من هذه الأمور يقسم الغنيمة إلى خمسة أقسام أو خمسة أجزاء متساوية، وهذا ما يسمى بالتخريج. فقسم الغنيمة على المجاهدين والذين أبلوا فيها يحتاج أولا إلى تخميسها، فتقسم على خمسة، والخمس هو الواحد من الخمسة، فهذا التخميس أول ما يبدأ يحوز الخمس الذي لله ولرسوله ولليتامى والمساكين وابن السبيل ولذي القربى، هذا الخمس يحوزه. فلو فرضنا أن الغنيمة بلغت مليونا فإن خمسها يساوي 200,000، يحوز 200,000 وتبقى 800,000. 800,000 هذه هي حظ المجاهدين، هذا الحظ يسمى بالمنقولات، يعني الحق المنقول، لأن الغنيمة بالغزو تنقسم إلى قسمين، إما عقار وإما منقول. فإذا قتل العدو وانتصر المسلمون عليه فالعلماء رحمهم الله يقسمون هذه الغنائم إلى عقار ومنقول، فالمنقول هو الذي نتكلم فيه الآن، أما العقار سيأتي حكم وهم الأراضين والدور. فإذا قسمت على هذا الوجه وعرف ربع الأربعة الأخماس وميز الخمس منها، يقوم بضم الخمس ويقسمه كالآتي، فيعطي خمسا لله وللرسول، والمراد بخمس الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يوضع في مصالح المسلمين وتهيئة المجاهدين في سبيل الله عز وجل، ويصرف في مصالحهم من الطرقات والأطعمة ونحن ذلك مما يحتاج إليه والمستشفيات ونحنها مما يحتاج إليه لمصالح المسلمين الآن. هذا الخمس الذي لله وللرسول. ثم الخمس الثاني ذو القربى وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يشمل ذلك بني هاشم وبني المنطلب على التفصيل الذي بيناه في كتاب الزكاة، وقد بينا فروعهم وأصولهم ومن الذين يستحقون الخمس وهم الذين لا يأخذون من الزكاة. وفصلنا هذه الأحكام في موضعها وذكرنا نصوص الكتاب والسنة التي تدل على هذه المسائل. بعد هذا الخمس نفسه قلنا الذي هو 200 ألف يقسم خمسة أخماس، نفس الخمس الذي ابتدع الإيمان بفرده من الغنيمة يقسم على خمسة أيضا، وكل واحد من هذا القسم يسمى خمس الخمس. فال200 ألف التي تؤخذ من الغنيمة قبل قسمها تكون الخمس منها مقسم على خمسة أخماس، خمس لله وللرسول كما ذكرنا، وخمس لذي القربى وهم أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وخمس لليتامى، وخمس للمساكين، وخمس لابن السبيل. وقد بينا هذه الأصناف كلها في كتاب الزكاة، فبينا منهم الفقراء ومنهم المساكين ومنهم ابن السبيل، وبينا ضوابط كلها. فيعطى هذا الخمس يقسم على هذه الأقسام ويوزع في هذه الأوجه التي نص الكتاب على قسمتها عليها. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. اختلف العلماء في قوله فأن لله خمسه، قيل إن قوله تعالى فأن لله خمسه المراد به الاستفتاح، فالله عز وجل مالك كل شيء، وإنما استفتح الله عز وجل بنفسه تشريفا وتكريما. وقيل إن المراد بقوله فأن لله خمسه وللرسول هو السهم الواحد الذي هو خمس الخمس، ولذي القربى وهم آل البيت واليتامى، اليتيم هو الذي فقد أباه دون البلوغ، إذا فقد أباه بعد البلوغ لا يسمى يتيما، ويشترط في ويعطى هؤلاء اليتامى على تفصيل عند العلماء. بعض العلماء يقول يستوي غنيهم وفقيرهم، يعطى هذا الخمس خمس الخمس يصرف اليتامى ويكون حظا لهم في دور رعاياهم ونحن ذلك، يكون في ذلك غنيهم وفقيرهم. ومنهم من يقول يختص بفقراء اليتامى، فيشترط في اليتيم أولا أن يكون دون البلوغ، أن يفقد أباه، وأن يكون هذا الشخص دون البلوغ، وأن يكون محتاجا وهو الفقير أو المسكين. واليتامى والمساكين، وقد بينا أن المسكين هو الذي لا يجد تمام كفايته، وأن الفقير أشد منه حالا، وعلى هذا يمكن صرف هذا السهم للفقراء، لأنه من باب أولى، لأنه إذا أعطي المسكين فمن باب أولى الفقير، لأن الفقير فيه وصف المسكنة، فالمسكنة فوق الفقر. ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يحييه مسكينا واستعاذ بالله من الفقر، لأن الفقر أشد من المسكنة. فالمسكين يمكن أن تصل الإنسان بكونه مسكينا مع أنه يملك، كما قال تعالى وأما السفينة فكانت من المساكين يعملون في البحر. ثم بعد ذلك ابن السبيل، وابن السبيل هو المسافر المنقطع. اختلف العلماء في ضابطه كما بيناه في كتاب الزكاة، هل يشترط أن يكون مؤذنا يعني في نفس سفره وفي بلده، أم أنه يعطى ولو كان غنيا في بلده؟ ذكرنا هذين الوجهين. وعلى هذا إذا قسم الخمس على هذه الخمسة الأقماص يصرف في هذه الأوجه. بعد هذا يقوم الإمام بصرف الأربعة الأخماس وتوزيعها على المجاهدين أو المقاتلين، وهذا ينبني على ما ذكره المصنف للراجل السهم وللفارس ثلاثة أسهم. الفارس هو الذي يقاتل على الفرس، ويكون له ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له. والسبب في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح من حديث ابن عمر وغيره أنه أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما واحدا، وقال وهذا هو مذهب جمهور العلماء، قضى بهذا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، وكذلك قال به من أئمة التابعين محمد بن سيرين والحسن البصري، وقضى به الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة والصاحبين وأهل الحديث، أن للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه وسهم له، وأن للراجل سهم واحد. ولكن الحنفي الإمام الحنيفة رحمه الله ولكن الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول إنه يقول له سهمان، سهم له وسهم لفرسه، واحتج بحديث ضعيف الصحيح مذهب الجمهور لدلالة السنة عليه. فإذا قلنا للرجال سهم وللفرسان كل فارس ثلاثة أسهم، فهذا من ناحية عقلية لا يخلو الجيش من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون جميعهم فرسانا، كأن يذهبوا للغزو وكلهم على كل على فرسه، فحينئذ تكون القسمة قسمة الفرسان، بمعنى أن تحسب عدد رؤوس المقاتلين. فلو فرضنا أنهم ألف فتضربهم في ثلاثة فتكون ثلاثة آلاف، تقسم مجموعة الغنيمة على ثلاثة آلاف وتعطي كل واحد منهم ثلاثة أضعاف الناتج. والطريقة التالية، وفرضنا أن المقاتلين هم ألف بلغوا ألف وكلهم كما ذكرنا فرسان، فحينئذ يكون المجموع ثلاثة آلاف. فلو أن الغنيمة 900,000 فمعنى ذلك نستقسمها على 3,000، يكون لكل سهم 900 ريال، فالتسعمائة ريال تعطي كل واحد منهم ثلاثة الأضعاف، تضرب 9 في 3 تصبح المجموع كم؟ 3 في 9 بكم؟ ها؟ 27، يصبح هذا 2700 لكل واحد منهم. هذا القسم أمر ثابت دلت عليه السنة، وهكذا يكون توزيع الناس بالنسبة إذا كان جميعهم فرسانا. الحالة الثانية العكس، أن يكون جميعهم من الرجال، أن يقتتل المسلم مع الكفار وهم رجال ليسوا على فرسان. وهذا غالبا ما تقع في الدفاع عن الحصون، كأن يكون هذا اللي هو دفاع جهاد الدفع، جهاد الدفع، فحينئذ غالبا ما يكون من المتحسنين سيكون القتال بالرجالة. إذا كانوا رجالة وقاتلوا فإنه يكون السهم تكون الغنيمة منقسمة على عدد الرؤوس. فلو ضربنا أن الغنيمة بلغت مليونا وهم ألف مقاتل، بمعنى ذلك أن السهم كل واحد منهم يكون ألفا. فإذا هذا الحالة الثانية أن يكون جميعهم رجالا، بمعنى أن لا يقاتلوا على الدوار. الحالة الثالثة أن يكونوا جامعين بين الفرسان وبين الرجال، ففيهم من يقاتل على فرسه وفيهم من يقاتل راجلا. ففي هذه الحالة يحسب عدد الذين يقاتلون وهم رجالا على رجلهم بدون ركوب على الفرس، ويحسب عدد المقاتلين على فرسان، ثم تضرب عدد المقاتلين على الفرسان في ثلاثة. فلو كانوا ألفا نصفهم رجالة ونصفهم فرسان، فمعنى ذلك أن الرجالة يبلغون 500، تضرب 500 في ثلاثة لأنك ستقسم على ثلاثة أسهم، يصبح المجموع 1500، تضيف إليها عدد الرجالة يصبح المجموع 2000، فتقسم الغنيمة على 2000، والناتج من 2000 تعطي الفارس ثلاثة أضعاف وتعطي الراجل عين الناتج. مثال، لو كانوا كما ذكرنا 1000 مقاتل، 500 منهم على الفرسان و500 منهم رجالة، و500 الذين على الفرسان تكون أسهمهم على 1500، يصبح مجموع الجيش إذا قسمت الغنيمة عليه 2000، المليون وضربنا منهم المليون مثلا 1000 1000، فالمليون تقسمها على 2000، يكون الناتج كم؟ يكون الناتج إذا قسمنا المليون عن هذا 500، إذا كان قسم الناتج 500 يكون للفارس 1500 ويكون للراجل منها 500. هذا بالنسبة لمبدأ قسم الغنائم. وقد ذكر العلماء هذه المسائل وبينوها في كتاب الجهاد في الكتب المطولة، والمصنف رحمه الله بين تراتيب قسمة الغنائم لتعلقها بكتاب الجهاد كما ذكرنا. المجاهد على فرسه، إن كان الفرس له فقال بعض العلماء يستحق للفرس، فلو كان معه فرس ثاني فبعض العلماء يرى أنه لا يقسم لأكثر من لا يبقى لأكثر من فرس، ومنهم من يرى أن الحد الفرسان، أن الحد الفرسان فإن زاد عليهما لا يعطى. والسبب في هذا أنه يقاتل على فرس ويحمل متاعه وسلاحه على فرس آخر، فقالوا أنه يعطى في حدود الفرسين. وفي هذا حديث تكلم العلماء رحمه الله فيه وعلى القول بثبوته، يعطى لكل إنسان في حدود الفرسين، فإن كان عنده ثلاثة أفراس أو أربعة أفراس لا يعطى عليها، لا يعطى على الجاد على فرسين. نعم. ويؤدي باقي الأمينة بالراجل سهم والفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه. هذا يستوي فيه الشجاع والجبان، ما دام أنه حضر القتال وقاتل يستوي في هذا شجاعهم وضعفهم. وفي زماننا إذا أعطي المجاهد راتبا لأنه لا يكون له حظ من الغنيمة، لأن هذا يسمونه المرتب، فإذا رتب له عطاء فهو أشبه في الإجارة، وحينئذ لا يستحق تكون غنيمة لبيت مال المسلمين إلا ما يكون منها ربحا أو نخلا. ولذلك يقولون الشرط أن لا يكون الأجناد مرتبين، فإذا كانوا مرتبين فحينئذ لا إشكال تكون غنيمة لبيت مال المسلمين وتصرف في مصالحهم. ويشارك الجيش التراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. هذا من السنة ومذهب الجمهور جماهير العلماء رحمه الله يذكرون أن الجيش إذا بعثت منه سرية لأمر، كأن يكون يبعث السرية لطلب أو لمجدل يحتاجون إلى من ينجبهم يسعفهم، فيبعثون هذه السرية لمجدة أو يجعلونها كمينا بالعدو ثم يفاجئون بالأدوية أمامهم، فإن السرية هم تشهد الوقعة، والأصل في الغنيمة أن تكون لمن شهد الوقعة، فحينئذ تشارك السرية الجيش في الغنيمة فكأنهم حضروا، لأنهم غابوا فيما يعين على الوقعة وفيما يصبح به حماية الجيش في وقعته. والعكس، فلو أن هذه السرية ذهبت وغنمت وقاتلت وغنمت، فإن الغنائم توزع على الجيش جميعا، يشارك الجيش السرايا والسرايا تشارك الجيش فيما غنم الجميع. نعم. والغنم من الغنيمة يصرف رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح. الغلول هو الأخذ من الغنيمة قبل قسمتها، وهو أشبه السرقة والعياذ بالله. بين رحمه الله أحكام الغنائم لأنه مرتب على الجهاد، ثم شرع في بيان الأخطاء التي تقع، ومن ذلك الغلول. قال تعالى: وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة. والغلول من كبائر الذنوب، فإنه والعياذ بالله ما غل عبد شيئا إلا اشتعل عليه نارا في قبره، نسأل الله السلامة والعافية، فعذبه الله به في برزخه وفرح به على رؤوس الأشهاد، لأنه يأتي يوم القيامة يحمل على ظهره ما غل. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يأتي يوم القيامة لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة، أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى ظهره بعير له رغاء، فيقول: يا محمد، فأقول: لا أملك لك من الله شيئا. يا محمد يعني كل شغله. فقال في عمر صلى الله عليه وسلم: لا أملك لك من الله شيئا، أي أنني أعذر وبينت لك أن هذا لا يجوز، وأن هذا ليس من شيء في المسلم، وأنه خيانة لله ولرسوله ولعامة المسلمين ولأئمتهم، ولذلك يعد من كبائر الذنوب. ونص العلماء رحمه الله على فسق صاحبه. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما قتل الرجل يوم خيبر هم بعض الصحابة هم معه دعوا بالشهادة، فقيل له: هنيئا له الشهادة. فقال صلى الله عليه وسلم: كلا والله، والذي نفسي بيدي، إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه نارا. فهذا يدل على قضاعة أمر الغلول، نسأل الله السلامة والعافية. واستشكل العلماء رحمه الله مسألة أن الشهيد يظهر له كل شيء، وكيف المشيء قتل في سبيل الله ومع ذلك تشتعل عليه الشملة، قيل أن هذا وقع بعد الغنيمة، أنه يقع بعد الغنيمة، ومعنى ذلك أنه ترجم لهذا الأخر عن قصده للدنيا، فتكون شهادته ناقصة وفيها شبه، لأنه إنسان مريض القلب وحظه الدنيا دون الآخرة. وقال بعض العلماء: لا تعارض بين عام وخاص، فالغلول له عقوبة خاصة، ولذلك لا يعتبر مستثنى من الأصل أنه يظهر للشهيد كل شيء إلا الدنيا. يحرق أشبه كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روحه. هذا الفعل يسمى بالتعذير. الغال والعياذ بالله له عقوبتان، يعني الغال له حالتان، الحالة الأولى أن ينكشف غلوله في الدنيا فحينئذ يعاقب العقوبات التالية. أولا يجب عليه ضمان ما غنى، وثانيا أنه يحرق رحله، وثالثا يعذره الإيمان بما يردعه ويردع غيره عن فعله. فهذا بالنسبة لمن اكتشف أنه غنى، كأن تكون وقعة ثم يأتي ويسرق شيء أو يأخذ شيء قبل أن يطلع الإمام عليه وقبل أن تقسم الغنيمة، فهذا يكون الحكم هذا كمان. والحكم الرابع الحكم الثاني هو حرق الرحم، جاءت به السنة واختلف في رفع الحديث ووقفه، ولكن ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه أنهم حرقوا متاع الغالي، وهذا يسميه العلماء العقوبة بالمال والتعذير بالمال، ومن الغرامات المالية مفرعة على هذا النوع الذي ورد في السنة، ومنه حديث أبي هريرة في تحريق بيوت المتخلهين عن الصلاة وأخذه صلى الله عليه وسلم بضعفي الزكاة من منعها، هذا كله يسمى بالعقوبات المالية، وهي الضرائب المالية التي تفعل لمن خالف أو فعل أمر فيه معصية أو فيه تعريض لنفسه أو لغيره الخطأ. فهذا بعض العلماء يراه ويختاره جمع من الأئمة، ومنه الشيخ الإسلام رحمه الله ومن يقيم في الطرق الحكمية وغيره من العلماء، ذكروا أن السنة ثابتة بهذا أن يجوز التعذير بالمال، ومنه إحراق رحم الغالي من الغنيمة، لأن هذا تعذير بالمال، لأن المال سيسقط، وهذا الإحراق من باب الترهيب والمنع من غيره أن يسلك السبيلة أو يرتكب الجريمة المال. إلا السلاح والمسحف وما فيه رهن، إن السلاح الإشهاد في إليه الجهاد في سبيل الله فلا يحرق، والمسحف لأن له الحرمة ولا يحرق كتاب الله عز وجل، وبعض العلماء السخني في حكم المسحف كتب العلم فإنها لا تحرق، ولأن إحراقها فيه مرض لأنها يفوت العلم الذي فيها، وكذلك ما فيه روح فلا تحرق دواب ولا يحرق ما كان في رحمه من الدواب ونحن ذلك، فإنه لا يحرق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان فلا يجوز قتل الحيوان بالحق. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها للسيف خير الإيمان بين قسمها ووقعها على المسلمين. قال رحمه الله وإذا غنموا أرضا، هذه الجملة قصد المصنف منها أن يبين أحكام الخراج، وهذه الأراضي التي تملك بعد الجهاد في سبيل الله، نحن قلنا الغنيمة تنقسم إلى قسمين، إنها تكون منقولات كالذهب والفضة والدواب والأسلحة ونحنها لما يكون في الجهاد في سبيل الله، هذا يسمى بالمنقول، والأطعمة ونحنها هذا كلها منقولات. النوع الثاني العقارات، فإذا دخل المسلمون على بلاد الكفار فإنهم يغنمون أموالهم وديارهم، ولذلك أورث الله المسلمين والصحابة وامتن عنهم بكتابه لأنه أورثهم أموال بني قريظة وديارهم، فهذا الإرث للمال يعتبر محل نظر، هذه الغنيمة التي غنموها وهي أراضي الكفار تحتاج إلى نظر، فإن المسلمين قد قاتلوا العدو فاستحقوا هذه الأرض. يرد السؤال هل نقسم هذه الأرض دون المجاهدين في سبيل الله فقط الذين شهدوا الوقعة مثل ما نقسم الأموال العينية، أم أن هذه الأرض تبقى وتستصلح ويقام عليها حتى ولو أن الأدو بقي فيها من أجل أن يعمرها ويقوم عليها من باب الإجارة، هل يجوز أن نبقيها بيده ثم نأخذ مصالحها في بيت من المسلمين؟ هذا هو الذي يتحكم العلماء في مسائل الخراج والأرض الخراجية ونحن ذلك ما يتعلق بالضرائب التي تؤخذ على الأراضي إذا فتحت عنوة بالسيف. نعم. وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام، خير الإمام، التخيير النظر في خيري الأمرين، ينظر الإنسان في الشيء طلبا لخيري الأمرين فيه، والتخيير للإمام بمعناه أن الإمام والقائد ينظر المصلحة، إن كانت المصلحة أن نبقي الكفار في هذه الأرض لكي يستصلحوها ويزرعوها ويأخذ نسائها للمسلمين ويعطيهم أجرتهم، هذا خيار، وحينئذ تكون الأرض خراجية بالمقاتلة، هذا النوع يسمى خراج المقاسمة. وخراج المقاسمة أن تترك، لأن الخراج ينقسم إلى قسمين، خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. إذا أراد أن يأخذ عليها النتائج هناك خراج الوظيفة وخراج المقاسمة. فخراج المقاسمة أن يقول لهم ابقوا في هذه الأرض ازرعوها وقوموا عليها، لأنهم قد يكونوا أعلى بمصلحة هذه الأرض فيزرعونها ويقومون عليها على أن لهم النصف وللمسلمين النصف. والأصل في هذا ما حدث في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل يهود خيبر بشطر مما يخرج من أرضها، وهو أشرف المساقات، ولذلك بعض العلماء يعتبره أصلا في المساقات، ويعتبر أيضا إزارة ويعتبر خراج بالمقاسمة. فتقسم الأرض بمعنى نتاج الأرض، الأرض تصبح ملك للمسلمين، الأرض ذاتها تصبح ملك للمسلمين. فحينئذ ما ينتج منها يقسم قسمين، فيقال لهم ازرعوها وقوموا عليها ونصفها لكم ونصفها لنا. وهذا هو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع يهود خيبر، وقال لهم كما في كتاب الشرط الذي الصلح الذي بينه أو العقد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه يبقيه فيها ما أرأى ما شاء الله. فلما جاء عمر أجلاهم عنها رضي الله عنه وأرضاه، فدل على أن الأرض ملك لبيت مال المسلمين. ففي هذه الحالة تكون الأرض باقية وتبقى ملك لبيت مال المسلمين، ثم يدخل الإمام الكفار يعملون فيها لمصلحة بيت مال المسلمين ويأخذون أجرة ما يقومون به من عمل، وهذا يحتاج إلى الرجوع إلى أهل الخبرة وأهل النظر. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم في كل سنة يبعث إليهم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه من أجل أن يخرج نخل خيبر وينظر كم فيه، ثم يفرض عليه النصف ويأخذه إلى بيت مال المسلمين. هذا الذي يسميه العلماء رحمه الله خراج المقاسمة. النوع الثاني خراج الوظيفة. وخراج الوظيفة أن يقال له تبقى الأرض بيده، وكل جريب منها أو كل هكتار أو كل مثلا حبان أو كل مساحة معينة عليك فيها مثلا 1000 درهم أو 1000 ريال أو 10,000 ريال كل سنة، فهذا يسمى الخراج الوظيفي. وله ضوابط وله أصول وله مباحث طويلة تكلم العلماء رحمه الله عليه في كتب المطولات. وقد أفرد الإمام القاضي أبو يوسف رحمه الله كتابه المشهور الخراج، وتكلم عليها الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله في كتابه النفيس الأموال، وكذلك ابن الجندوي في كتابه أيضا النفيس الأموال. وهذه ضوابط ترجع إلى تراتيب مالية تعرف في بيتنا المسلمين، يعطى فيها قدر معين يرجع فيه إلى أهل الخبرة، هم الذين يحددون هذا القدر، ويكون القدر سنويا يدفع كل سنة. هذا كله الذي هو خراج الوظيفي وخراج المقاسمة مرتب على مسألة بقاء الأرض بدون اسمه. فإذا تقول المصنف رحمه الله خير الإمام، يعني ينظر الإمام الأصلي هل المصلحة أن تبقى خراجية ويلقيها يأخذ منها الخراج ببيتنا المسلمين، كما كان حدث في من فعل عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك الصحابة من بعده الخلفاء من بعده عثمان في الفتوحات، فكانت هناك ما يسمى بالأرض الخراجية. السبب في هذا الخراج أو الأصل فيه أن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما فتح المشرق ودخل المسلمون بلاد فارس وتوغلوا فيها، كان رأي عمر رضي الله عنه وأرضاه أن يبقي الأرض لكي ينتفع بها المسلمون في عصرهم ومن يأتي بعدهم. وعلى هذا شرع عليها رضي الله عنه على هذا الحكم أن تبقى لبيتنا المسلمين، فترك أراضي الشيرة في العراق وكذلك أراضي فارس أجزاء كبيرة منها خراجية، فأبقاها لأجل مصلحة بيتنا المسلمين حتى يبقى لبيتنا المسلمين خراج يدر عليه سنويا وتبقى مصلحته للمسلمين. فانتفع بذلك الحي وانتفع بذلك من يأتي بعده، وهذا كله لاستقرار بيتنا المسلمين. هذا قضاء عمر بن الخطاب، واختلف هو وبلال وعبد الرحمن بن عوف، وكان رضي الله عنه يقول اللهم أعني على بلال. السبب في هذا أنه كان بعيد النظر وتأول آية الحشر، قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فإن هذه الآية جاءت بعد آية الخير وما عفى الله على رسوله. فهذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقول إن الخلف الذين يأتون من بعد يترحمون على ما قبلهم بما تركوا لهم من الخير في جهاده سبيل الله. فكان من فقه رضي الله عنه فقضى بذلك واستقر عليه العمل ووافق الصحابة بعد، ورجع بلال عبد الرحمن إلى قوله. والسبب في هذا أن بلال عبد الرحمن لما فتح العراق وفارس كان يقولون اقسم على الجند أرضهم، فامتنع عمر رضي الله عنه وارضاه وأبقاها خراجية، وعلى هذا بقيت خراجية وبقي حكم الخراج سنة عمرية، فمضت على ذلك جماعة المسلمين فأصبح أصلا عند العلماء رحمهم الله أن الأرض يرجع فيها إلى نظر الإمام. إن نظر أن من المصلحة أن تقسم قسمها، وإن رأى أن من المصلحة أن تبقى خراجية أبقاها خراجية. وقد فعل عمر رضي الله عنه كلا الأمرين في فتحه بالمشرق، فإنه خطط الكوفة وقسمها بين المجاهدين. والسبب في هذا أنه ما كان يريد مخالطة المجاهدين للناس الذين كانوا بالعراق خشية أن تفسد أخلاقهم، فحاجهم إلى الكوفة وخططها لهم وأمر أن يعطى كل منهم حظه من الأرض، فهذا يسمى بالإعطاء، وله أصل في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقسم للمجاهدين قسما منها وجعلهم ملكا لهم، وقسم منها أبقى خراجي. وعلى هذا قال العلماء يخير الإمام بالمصلحة، إن كان المصلحة أن يقيها أن يقسمها بين المجاهدين قسمها، وإن كان المصلحة أن يقيها خراجية أبقاها. فإذا قسمها وأخذ كل مجاهد مثلا قطعة من الأرض فباعها أو تصرف فيها فيهمل كلها، كما أنه إذا لك إن شاء انتفع به لنفسه وإن شاء باعه على الغير. نعم. خير الإمام بين قتلها ورتقها على المسلمين، بين قتلها يعني على الجن وعلى من شهد الوقعة بالطريقة التي ذكرناها، وبين وقفها على المسلمين يعني تبقى موقوفة في حكم الأرض الموقوفة لمصلحة بيت مال المسلمين، فتبقى خراجية إلى الأبد. نعم. ويضرب عليها خراج مستمرا يؤخذ من هي بيده، ويضرب عليها خراج مستمرا تؤخذ من هي بيده، هذا على ما ذكرناه. لذلك ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال منعت الشام مزها ومنعت العراق قصيدها، وهذا يعتبره العلماء أصل في الخراج الذي يؤخذ على الأرض، لأن المراد بالمد والقصيد إشارة إلى الفتوحات وما يكون منها من خراج. ولذلك بعض العلماء يذكر هذا الحديث دليلا على مشروعية الخراج الأرض الخراجية، فلما قال وعدت من حيث بدأتم أنه في آخر الزمان ينقطع هذا الأمر، وقد كان ما كان وهو من معجزاته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. نعم. والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، يعني كم يكون هذا الخراج، كم يضرب عليه من الخراج. هذه المباحث تكلم العلماء رحمه الله عليها، والمسائل والأحكام تكلم العلماء عليها في كتب الخراج وكتب الأموال، وهي تتعلق بمصلحة بيتها للمسلمين. ولا يمكن للإمام أن يقدم على مثل هذه الأمور إلا بالرجوع إلى أهل الخبرة، إن كانت الأرض الزراعية سئل عنها أهل الزراعة، وإن كانت الأرض تعمر ويستفاد من عمرانها وسئل أهل المعرفة بالدور والأراضي وهكذا. نعم. ومن عجز عن ذلك الجزية وهي الفريضة التي تفرض على أهل الكتاب إذا أبقاهم المسلمون في دياره، وسيأتي إن شاء الله بيان عقد الجزية وأحكامه ومسائله. والجزية تفرض بضوابط معينة على أشخاص معينين من أهل الكتاب ومن في حكمهم من أهل الدين السماوي، فإذا بقوا في دياره فإنه تضرب عليهم الجزية، ويكون مقدار هذه الجزية راجعا إلى نظر الإمام، يختلف اختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص أنفسهم فيضرب لهم. فهناك حد من الجزية أعلى، وهناك حد أوسط، وهناك حد أدنى. فالحد الأدنى مثلا فرضنا أن الحد الأعلى 48 ريال مثلا فرضنا، يكون الحد الأوسط 24 والحد الأدنى 12. فعلى هذا التقدير ينظر الإمام في حال الإنسان، فإن كان من أعلى الناس فرض عليه 48، كان من أوسطه 24، وإن كان من أدناه فرض عليه 12. على تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانه في كتاب الجزية. نعم. ومن عجب عن عمارة أرضه أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، قال رحمه الله ومن عجب عن عمارة أرضه، ومن عجب عن عمارة أرضه إذا كانت الأرض خرافية فمعنى ذلك أن المطلوب تحصيل المصلحة منها لبيت مال المسلمين، وهذا يسمون علماء موارد بيت مال المسلمين، والفقهاء دائما يبحثون في الموارد المالية لبيت مال المسلمين، فلابد أن تبقى موارد بيت مال المسلمين ثابتة حتى يمكن بقاء مصالح المسلمين والصرف من هذه الأموال على مصالح المسلمين وفيه الرفق بهم. فهذه الموارد إذا ينبغي أن يحافظ الإمام على بقائها، فإذا كان الذي أخذ الأرض الخرافية لا يستطيع أن يصل عنها عدل لكبر سن أو لمرض أو لزمان أو نحن ذلك، قال لا أستطيع عمارتها، يجبر على إجارتها لمن يعمرها، أو تنقل إلى من يقوم، تنقل تأخذ من إلى غيره من يقوم على إصلاحها ونفع المسلمون بذلك. أجبر على إجارتها، أجبر على إجارتها، الإجارة عقد على منفعة بعوض، عقد على منفعة بعوض، العقود المالية تكون أحيانا على الذات وأحيانا على المنافع، فأنت إذا جئت إلى رجل وقلت له بعني هذه الدار أو هذه العمارة أو هذه الشلة، فمعنى ذلك إذا قلت له بعنيها بعشرة آلاف قال قبل، فإذا أخذ العشرة آلاف معنى ذلك أنك تملك عين الدار التي هي العمارة وعين الأرض وتستطيع أن تسكن فيها، فالدار ومنافعها مو كلها، فإن شئت أن تنتفع بها بالسكنة سكنت، وإن شئت أن تنتفع بأجرتها أدتها على الغير وأخذت الأجرة، وإن شئت هدمتها لا أحد معك لأنها مالك وقد ملكت العين والمنفعة. لكن الحالة الثانية أن يكون قولك أجرني هذه الدار شهرا بألف، فمعنى ذلك أنك تملك المنفعة فقط وهي السكنة فيها، فلا تستطيع أن تهدم هذه الدار ولا أن تبيعها للغير ولا أن تهدمها ولا أن تتصدق بها، لكن الذي تملك السكنة فيها، فالإجارة هي المنفعة، فمعنى ذلك أن الأرض الخرافية ملك لبيت مال المسلمين، عين الأرض هي ملك لبيت مال المسلمين، لكن منفعتها من زراعتها وحراستها والقيام عليها وما يكون منها من نفاذ، هذا هو الذي يستأجر، يستأجر الأرض، وإجارة الأرض للزرع فيها خلاف العلماء وجماهير العلماء على جواز إجارة الأراضي خلافا للظاهرية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما ما كان لشيء معلوم فلا بأس، يعني في إجارة الأراضي، فدل هذا على مشروعية إجارتها، فيجوز إجارة الأرض للزراعة مثل مسألتنا، فتكون أرض خرافية تزرع فيأخذها مثلا السنة بألف أو الشهر بمئة، فهذا يسمى إجارة أرض من أجل الزراعة، لكن الشرط في إجارة الأرض للزراعة أن يكون فيها ماء، لأنه إذا استأجرها للزراعة ولا ماء فيها فهذا من إجارة الغرر، وحينئذ لا تصح إلا إذا كان يجلب الماء إليها، كأن يحمل الماء إليها أو يجريه بقنطرة أو يكون من جيرانها فيجلب من مزرعتها إلى آخره. المقصود أن الإجارة تكون على الأرض خراجية يؤجلها، يعني يترك الغير ينتفع بها لأجل مصلحة بيت مال المسلمين كما ذكرنا ذلك. أجبر على إجارتها أو رفع يده عنها، أو رفع يده عنها حتى تعطى للغير ويقوم باستصلاحها ونفع المسلمين من هذا، ويجري فيها الميراث، ويجري فيها الميراث، فإذا كانت هذه الأرض خراجية وقام عليها إنسان ثم توفي ودعا ورثته وقالوا إننا نريد هذه الأرض أن نقوم عليها مثلما كان أبونا يقوم وندفع ما كان يدفع، فإنه يحل ويرثونها وينزلون منزلة أبيهم لأن الشرع أصل الحكم أصلي. وما أخذ من مال مشرك كجزية وخراج وعكر وما تركوه فجعا وكمتكم في الغنيمة ففيء نصره في مصالح المسلمين. قال رحمه الله وما أخذ من مال مشرك، هذه المسألة الجملة هذه يريد المصنف أن يبين حكم الأموال التي تؤخذ في الجزية وتؤخذ في العشور والضرائب وتؤخذ من الحربي ونحوهما، هذه الأموال لمن تكون، بعد أن بين أحكام الغنيمة وأحكام الخراج، وهذا مسلك للفقهاء رحمه الله أنهم يذكرون المسائل المشابهة في أماكن المناسبة، فبعد أن بين أحكام الغنائم ونظر إلى أن الغنيمة فيها الخمس يرجع إلى بيت مال المسلمين هو الحكم، وكذلك الحي يكون أحيانا شيئا إذا لم يوجد عليه المسلمون بخيل ولا ركاب فإنه يرد إلى بيت مال المسلمين، فيرد السؤال يعني كيف يكون حكم هذا المال؟ فقال وما أصل من المشرك الكافر أو المشرك إذا أخذ من ماله شيء، فبعض العلماء يقول يملك مال الحربي لمجرد أخذه، وهذا يميل إليه طائفة من العلماء أصحاب الإمام أبي حنيفة وغيره من الجمهور. وقال بعض العلماء بل أنه يكون لبيت مال المسلمين، لأنه يرد على بيت مال المسلمين إذا أخذ من الكافر، وحينئذ يدخل إلى بيت مال المسلمين، وبيت مال المسلمين تكون مصارف ومصارف الخير، بمعنى أنه يصرف في مصارف المسلمين، وهذا هو الذي قدر عن المصنف يصرف في مصارف المسلمين. المصارف جمع مصلحة، مثل بناء المساجد، مثل بناء القناطر للشرب وإجراء المياه، وبناء المستشفيات للعلاج، ونحو ذلك من المصالح العامة على حسب ما يراه ولي الأمر أو يرى إمام المسلمين لمصلحة المسلمين. هذا يسمى مصرف بيت المال في المصالح العامة. فهذه الأموال التي لا يعرف أصحابها كأموال الغير تدخل إلى بيت المال المسلمين وتصرف فيهم مصالح المسلمين. وكذلك هذا يعتبره العلماء رحمه الله كأنه حينما يكون المال لغائب مسلم لا يعرف من صاحبه وأدخل إلى بيت المال، فأن المسلمين كلهم لهم حق في ماله، لأنهم بأخوة الإسلام نزلت منزلة أخوة النسب، لأننا لا نعرف من صاحب هذا المال حتى نأتيه لقرابة. فحينئذ يشترك المسلمين في هذا المال فيصرف في مصالحهم العامة من شق الطرقات والقناطر القديمة لإجراء المياه ونحو ذلك من المصالح العامة، وكذلك ما يهيئ به للجهاد في سبيل الله، كل ذلك يعتبر من مصالح مصارف بيت مال المسلمين. ففي بيت مال المسلمين ما يسمى بالموارد، وفيه ما يسمى بالمصالح. فيبحث في مسائل بيت المال المسألتين، ويذكر العلماء في كتاب الجهاد في باب غنائم المسألتين موارد بيت المال، ويذكرون مصارف بيت المال. فهذا من باب ذكر الشيء من المناسبة. فيضيّ رحمه الله مصارف الخمس الذي ذكرناه، ومصارف العشور، العشور سيأتي بيانه، ومصارف الجدية، ومصارف أموال الغير الذين لا يعرف من أصحابها، كل هذا يصرف في مصارف المسلمين العامة. نعم. وما أخذ من مال المشرك فجدية والقراض، فجدية الجدية هي المال المقدر، المال المفروض على الكافر إذا أقر في بلده على دينه من أجل حمايته. يعني تأخذ الجزية ويبقى الكافر شريطة أن يكون من أهل الكتاب، يبقى في هذا البلد، ثم تفرض عليه بقدر معين يحدده ولي الأمر، ويكون مفروضا عليه بالسنة بالحول. من العلماء من يقول يأخذ عليه سقا، يعني ببداية الحول عند رأس كل حول يدفع الجزية قبل تمام السنة، ومنهم يقول تؤخذ عند تمام السنة، وهذا مذهب الجمهور أنها تؤخذ بعد استثناء السنة وهو أقوى. هذه الجزية تفرض إذا دخل المسلمون إلى بلاد الكفار وأرادوا غزو الكفار وخيرونهم، أولا بين الإسلام يسلموا فيقول لهم لا للمسلمين وعليه لا للمسلمين، فإن أسلموا فلا إشكال. الحالة الثانية أن يقولوا معطي الجزية، فإذا قالوا معطي الجزية فهذا له شروط وضوابط، منها أن يكون من أهل الكتاب، لأن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الدين السماوي، فلو كانوا مشركين أو وثنيين لا دين لهم فإن هؤلاء لا تجر عليهم الجزية، لأنه لا يؤخذ دين غير سماوي، لأنه أشبه بإقرار الشرك. لكن أهل الكتاب فيه شبهة من وجود الدين، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده ورفقه به، ففرق بين أهل الكتاب ومن المشركين والوثنيين. فإذا قالوا نعطي الجزية وسيأتي ضوابطها وشروطها ومن تؤخذ وكيفية أخذها، إذا قالوا نعطي الجزية وجاءت إلى بيتنا المسلمين، هنا المصنف يقول أين تصرف؟ فالجزية إذا فرضت على الكتابيين وحيدت إلى بيتنا المسلمين تصرف في مصالح المسلمين العامة، تدخل إلى بيت مال المسلمين ويكون مصروفها مصالح المسلمين كما ذكرنا. نعم. وخراج ذكرناه، يفرض على الأرض سواء كان خراج مقاومة أو كان خراج وظيفي، إذا أخذ هذا الخراج يدفن أو يفرح في مصالح المسلمين العامة. نعم. وعشر العشر واحد من عشرة، العشر هو الواحد من عشرة، فالعشر يؤخذ من الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين إذا كانوا حربيين. الكفار ينقسمون إلى أقسام، إما أن يكون الكافر حربيا بيننا وبينهم حرب، وهؤلاء يسمى عند العلماء وفي كتب العلماء يذكرون في باب الجهاد بالكافر الحربي، هو الذي ليس بيننا وبينهم إلا الحرب والقتال، فأناس وهم الأعداء الذين بينهم بين المسلمين والقتال، حتى ولو كانوا في هدنة بينهم بين المسلمين حكم الحكم الحربيين على تفصيل في مسائلهم. النوع الثاني الذميون، والذميون هم الذين لهم ذمة من أهل الكتاب الذين ذكرنا من أن تؤخذ عليهم الجزية، فهؤلاء الذين لهم ذمة لهم حكم أيضا خاص. وهناك نوع ثالث المستأمن، والمستأمن هو الكافر الحربي الذي يدخل في بلاد المسلمين بالأمان من أجل أن يتابع أو من أجل إبرام عقد أو من أجل مصلحة معينة عامة أو خاصة، يؤمنه ولي الأمر، يؤمنه أي مسلم، فالأمان من أي واحد من المسلمين من هو أهل كما سيأتي يأخذ شكم أمان المسلمين كلهم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم وهم حرب على من سواهم. ولذلك لما جاءت أم هانئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل وفاطمة تكسره بثوب، وأراد علي أن يقتل، جاء رجل من بني عمها ودخل عليها في جوارها في بيته، وكان من عادة العرب أنه إذا دخل المستجير إلى بيت الإنسان فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه، من دخل بيت الإنسان واستجار به فإنه يؤمنه كما يؤمن نفسه، وهذا من شير الكرام ومن علامة كمال الإنسان وفضله أنه لا تغفر له ذمة. إذا دخل عليه المستجير أو استأمنه الإنسان ودخل في أمامه ينبغي أن يؤمن إذا استعاذ به، لكن بشرط أن لا يكون مرتكبا لحد الله عز وجل ومرتكبا للحرمات، لأن مثل هذا والعياذ بالله لا يؤمن، لأن الشرع له حق عليه، فإذا أمن أحين على الإثم والعدوان، وهذا هو الذي عنه الله عز وجل بقوله: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكانوا في الجاهلية إذا دخل الرجل على الرجل ووضع بطاقة أو دخل بيته أو دخل مزرعته أو مكانه وقال إني مستجير بك أو مستعيد أو الأمان أو أطلبه الأمان، فإنه لا يخسره، لأنه لما دخل بيته صار بمثابة الضيف، والضيف يكرم ولا يهان ويقطع ولا ينهى. ففي هذه الحالة كان من عوائد الجاهلية أنه يؤمن ويكون دونه في خير وشر، فجاء الإسلام بتهذيب هذه الأمور، إن كان في خير فخير وإن كان في شر فشر، فإذا كان في شر كان شريكا له في الإثم والعياذ بالله. فالمقصود أن المستأمن إذا دخل إلى بلاد المسلمين أو استجار المسلم فأجاره فإنه في جوار المسلمين كلهم. فهؤلاء المستأمن والمستأمنون والذميون والحربيون، هذه ثلاثة أقسام للكفار. قد يأتي في بعض الأحيان يأتون إلى بلاد المسلمين بتجارة، فيدخلون إلى بلاد المسلمين يتاجرون فيها، هناك نوع من التجارات يحتاج إليها، فيدخلون إلى بلاد المسلمين من أجل التجارة. فدار العادة كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتب له أبو موسى من الشام رضي الله عنه وأرضاه أن الكفار إذا دخلوا المغرب إذا دخلوا بلاد المسلمين لم يأخذوا عليهم شيئا، وإذا دخل المسلمون بلادهم المهاجرين أخذوا عليهم العشر. فكتب إلى عمر رضي الله عنه كيف أننا إذا ذهب المسلمون يتاجرون عندهم فرضوا عليهم الضرائب، وإذا دخلوا إلى بلاد المسلمين لم يكن عليهم شيئا، فأمره عمر أن يأخذ عليهم العشر إذا دخلوا على ما يسمى بالتعشير، وتعشير يكون معاملة بالمثل مع الكفار، فهي ضريبة تؤخذ للمتاجرة في بلاد المسلمين معاملة بالمثل، ومثل ما يسمى في زماننا وهو الشبيه في كثير من المسائل بالجمرك، هذا يعتبر بالضريبة على الكافر مثل ما يعاملون المسلمين إذا تاجروا في بلادهم، فتكون مقابلة بالمثل، فعل ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وفعله من بعده الخلفاء الراشدون، وأصبحت سنة مجمعا عليه أن الكفار إذا تاجروا في بلاد المسلمين أو كان لهم وكيل مسلم مورد لسلاحهم جاز أن يؤخذ عليه مثل ما يؤخذ على المسلمين إذا وردوا السلاح عليهم. هذا يسمى بالتعشير وله ضوابط معينة، وينظر فيه الإمام بضوابط المصلحة. العشر يفرض على الحربي، ونصف العشر على الذمي، وربع العشر على المسلم إذا تاجر من بلاده. فهذا أصل عند العلماء رحمه الله في العشر، إذا قيل العشر فهذا المراد به عشر ما يؤخذ من جلب الأموال إلى بلاد المسلمين من الكفار. نعم. وما تركوه فزعا. وما تركوه فزعا، وهو الذي لم يوجد عليه بخيل ولا ركاب. فهذا يعتبر شيء إلى بيت مال المسلمين ويقسم في المصارف العامة. نعم. وخمس خمس الغنيمة. خمس خمس الغنيمة، خمس الخمس. نحن قلنا أن الغنيمة تقسم على خمسة، الخمس منها يقسم أيضا على خمسة. وعلموا أننا غنمت من شيء فأن لله خمسا وللرسول هذا، وعلموا أن لله خمسا هذا قيل بالاستفتاح، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذا التقسيم. فلما قال فأن لله خمسة كأنه يبحث من الغنيمة، وحينئذ يسمي العلماء خمس الغنيمة، ثم خمس خمس هذه الغنيمة، خمس خمس خمس خمس الغنيمة يصرف في مصارف المسلمين العامة، وهو الذي عناه الله بقوله أن لله خمسة وللرسول. فالرسول عليه الصلاة والسلام خمسه، كان من النبي صلى الله عليه وسلم في الغنائم كان له شيء يسمى الصفي، والصفي كان من عادة الناس الجاهلية أنهم إذا قاتلوا وكان لهم من يقودهم للقتال ومن يغزو بهم من شجعانهم ممن له نظر الوقعة أو إمام مقدمهم، يصطفي ما شاء، يأخذ من الأموال ما شاء ومن النساء ما شاء عند الغنيمة، هذا يسمى الصفي. فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفي، والاستفاء أن يأخذ من الأموال ما شاء صلوات الله وسلامه عليه ويضع حد الشاء. ولذلك لما صارت غزوة بدر واختصم المسلمون فيها، لما صارت الأنفال يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فهذه سببها أنه لما انتهت وقعة بدر اختصم الكبار والصغار، فقيل اختصم كبار الصين وصغار، فالصغار قالوا نحن الذين أبلينا، وقال الكبار نحن الذين كانت لنا حماية بكم، فهؤلاء حمر وهؤلاء قاتل. فكان الشباب يقولون الغنيمة لنا، والكبار يقولون بلنا، نحن الذين أعناكم على أن حماية الظهر والرحيم تكون أعظم من غيره. فوقع بينهم الخصومة فنزلت الآية، وقيل إنهم انقسموا إلى قسمين، قسم منهم كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم، وقسم منهم كان يقاتل. فكان الذين يقاتلون يقولون غنيمة لنا، والذين يحرسون النبي صلى الله عليه وسلم يقولون غنيمة لنا، لأن حراسة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم. ووقع بينهم خلاف فأنزل الله الآية. وأيا ما كان هذه الوقعة لما حصلت، اختصم سعد رضي الله عنه مع رجل من الأنصار في سيف، فقال سعد لي، فقال الأنصار بل لي، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس لك ولا له، إنما هو لله والرسول. فلما أخذه نادى سعدا وقال أعطاه إياه، قال هو لي وهو لك، فأعطاه سعد، وكان سعد رضي الله عنه عظيم البلاء. فالشاهد أن الصفي هذا يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الغنيمة. وقيل إن الصفية بنت حيي رضي الله عنها وأرضاها اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، لذلك اصطفاها وأعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم، وكانت من الصفي. ومن الصفي أيضا أمواله في خدك بجوار خيبر، وهي من الحصون التي اصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه. فقال بعض العلماء هذه الأموال الذي نص على أنه للرسول يرجع إلى بيت مال المسلمين، فأصلح لبيت مال المسلمين الخمس، أن لله خمسه وللرسول. وقال بعض العلماء في قوله ولد القربى إن المراد به قرابة المسلم كما ذكرنا، وهو الصحيح أن الله حجب عنهم الزكاة وأعطاهم حظهم من خمس الخمس. وقال بعض العلماء بل خمس قرابة الإمام لهم الخمس، ويشكل على هذا فعل عمر رضي الله عنه، أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه لن يصفوا هذا الخمس في قرابته. ومنهم من قال وهو القول الثالث والذين يريده، يقول هذا الخمس الذي يقربا بعد وفاة المسلم يرد إلى بيت مال المسلمين، فيصلح لبيت مال المسلمين كم خمسان، يكون في بيت مال المسلمين العشر، خمسان يكون لبيت مال المسلمين، وهذا الخمسان يصرفان في مصالح المسلمين العامة. يقول رحمه الله فشيء يصرف في مصالح المسلمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قوله رحمه الله فشيء هو جواب الشرع، الحكم وحكم الشيء ويصرف في مصالح المسلمين بالصورة التي ذكرناها يصرف في بناء المساجد وفي عمارة الطرق وغير ذلك من المصالح العامة التي ينتفع بها المسلمون. يقول رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. يقول رحمه الله: باب عقد الذمة. العقد هو الإيجاب والقبول، والذمة أصلها الأمان والعهد. وقول يوصف الإنسان بالذمة وهو وصف اعتباري ليس بمحسوس ولا بملموس، مقدر للشخص. هذا الوصف مقدر للشخص يصح به أن يلتزم ويلزم به الغير. فهذه الذمة تكون محلا للحقوق والواجبات والفرائض والمسؤوليات. فتقول: في ذمتي 100 ريال لفلان، وفي ذمتي أن أعطيك كذا وكذا، وفي ذمتي أن أقوم لك بكذا وكذا. فهو أمر معنوي يتعلق بنفس الإنسان وليس من الأمور المحسوسة. فقوله رحمه الله: باب عقد الذمة. لما كان المسلم يؤمن الكافر ويعطيه عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم على الأمان له في نفسه وأهله وماله وولده على حسب الحال الذي وقع عليه عقد الذمة، وصف بقوله عقد الذمة من هذا الوجه اشتمال على العهد والأمان. فالكافر يؤمن، وإذا عقد الكفار مع المسلمين عقد الذمة فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين. وإن شاء الله سنترك هذا الباب إلى المجلس القادم إن شاء الله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كان الجند يتعاقبون على ركوب الفرس فكيف تقسم الغنيمة أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالحكم في القسم للفرس وللراجل بحسب الوقعة، العبرة بالوقعة. فإذا كانت الوقعة شهدها آخر رجل منهم فإنها له، يكون سهم الفرس له. مثال ذلك: تعاقب على الفرس 3 فكانوا يسيرون عليه، الثالث منهم هو الذي قاتل عليه، يكون قسم غنيمة للثالث. هذه الصورة. الصورة الثانية: أن يتعاقبوا أثناء القتال. إذا تعاقبوا أثناء القتال فهذه المسألة اجتهدت بعض العلماء فقال: يعطى للفرس سهمه السهمين، يعطى للفرس السهمين ويقسم بينهما على حسب البلاء، يقسم السهم بينهم على حسب البلاء. والله أعلم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل تقاس الضغار والجمال أو غيرها من الدواب على الأفراد وذلك بأن تعطى سهمان؟ أسابقكم الله. لا يقاس إلا لفرس، لا يشمل هذا ما ذكر من الحمير والضغار. والسبب في هذا أن للفرس والخيل معنى يخصها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخيل إلى يوم القيامة. فالقتال عليها بركة، والجهاد عليها في سبيل الله له معنى خاص، ولذلك خصت. مع أنه في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانت الإبل والبغال موجودة والحمير موجودة، ولكن الفرس فيه شيء ليس بغيره من الدواب، كأنه مهيئ للقتال، بخلاف البغال، خلاف الحمير، خلاف الإبل ليس عليها الركوب للقتال مثل الفرس. الفرس يكف ويفر ويتعرض صاحبه للخطر أكثر، ولذلك عظم بلاؤه أكثر من غيره. ومن هنا قال: وللفارس فخصه بالفرس، ولا يكتب الخيل ويقاتل عليها إلا الشجاع والقوي الذي يحسن الكبر والفر عليها. فالفرس في درس معاني ليست موجودة في غيره. ومن هنا اشترط أن تكون من الفرس العربية الأصيلة التي يكون بلاؤها أعظم حتى يكون أقرب للسنة، وإن كان بعض العلماء خفف في هذا الشرط وأخذ بعموم قوله: وللفارس 3 أسهم. نعم. أسابقكم الله. فضيلة الشيخ، هل الغنيمة والخيل بمعنى واحد؟ أسابقكم الله. الغنيمة والخيل بينهم عموم وخصوص. فالخيل يدخل تحت الغنيمة في بعض الأحيان وينفرد عن الغنيمة في بعض الأحيان. فالخيل يكون من غير إيجاب، كأن يأتي المسلمون إلى موضع فيه الكفار فيسمع الكفار بالمسلمين فيفروا ويتركوا أموالهم وديارهم، فهذا يعتبر من الفيل ويأخذ على حكم أهل الفيل، كما وقع في جلاء بن النضير وغيرهم. فهذا يعتبر حكم الفيل ويقص قسمة الفيل، بخلاف الغنيمة. الغنيمة لا تكون إلا من وقعه، الغالب على الأصل تكون بالجهاد ومقابلة العدو وقتاله. فالغنيمة هي نتاج الغزو. بعض العلماء يقول الغنيمة تشمل الفيء فتجعل من الفيء تحت الغنيمة، فكأن الغنيمة أعلى من الفيء. فإذا قلت الغنيمة لأن أصل الغنيمة من الغنم، والغنم يأتي الإنسان بدون بدن، قال الغنم هو أخذ الشيء بلا بدن، الغنيمة أخذ الشيء بلا عوض، فيقول غنم كذا. فقال يشمل بهذا المعنى ما كان بجهاد وما كان من دون إيجاب، أوجب عليه الخير يعني كان بالقتال، وما كان بدون قتال فهو غنيمة لأنه لغير بدل. وعلى هذا انخرط الفيء بحكم خاص مصارفه وأحكامه خاصة ويتبقى غنيمة على الأصل العام. لكن أي ما كان المعروف في كتب الفقهاء رحمه الله أنهم يجعلون الغنيمة أصلا عاما لهذا كله، والفيء فرع من الغنيمة، يعتبرون الفيء فرعا من الغنيمة. على هذا درس مصطلح الجمهور رحمه الله والله تعالى أسابقنا الله. لكن الفيء له أحكام خاصة وهي أحكام الغنيمة، الفيء له أحكام خاصة، وقلنا أنه يكون له مصارف الخمس التي ذكرناها بخلاف الغنيمة فإنها تخمس على المجاهدين 4 أخماس للمجاهدين 4 أخماس، ويكون التخميس بها بالخمس. فالذي تصرفه في الفيء تصرفهم في الغنيمة في الخمس فقط، يكون الخمس فقط، لكن 4 أخماس تنفرد بها الغنيمة عن الفيء. فالغنيمة 4 أخماس التي فيها تكون للمجاهدين في سبيل الله عز وجل وتعطى لها، لكن الخمس الباقي الذي هو تمام العدد الصحيح يكون مصرف ومصرف الفيء. فمن هذا يقول بعض العلماء أن بينهم العموم والخصوص من هذا الوجه. نعم. سابقنا فضيلة الشيخ، ما المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر العلماء الأعمال الفاضلة فقال فذلكم الرباط فذلكم الرباط، هل يعادل أجل الرباط في الجهاد؟ أسابقكم الله. مادة ربط دائما تكون للملازمة، وذلك إذا ربطت الشيء وعقدته فإن هذه العقدة يلزم بها الشيء ويبقى. ومنه تقول ربطت الفرس، ربطت الدابة، تلزم هذا المكان ويمكن أن تنفك عنه. فإذا جئت للرباط فله معنيان، رباط عام وهو الرباط على الطاعة، ورباط خاص وهو رباط الصغر في الجهاد في سبيل الله عز وجل. فأما الرباط العام على طاعة الله فهذا هو الذي عناه الله عز وجل بقوله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، وهو الرباط على طاعة الله عز وجل ومرضاته. أياما آمنتم بي وصدقتم بكتابي ورسولي صلى الله عليه وسلم اصبروا وصابروا، وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى غاية الصبر. ورابطوا أي إذا صبرتم فابقوا على هذه الطاعة ورابطوا عليها واجعلوا هذا جعل لكم، فإن من صبر ظفر. وقد قرأ الله عز وجل الخير بالصبر، وقال صلى الله عليه وسلم وما أعطي عبد عطاء خير من الصبر، ما أعطي عبد عطاء أفضل من الصبر خير من الصبر. هذا يدل على أن الرباط على الطاعة من أعظم ما يكون. ولذلك يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجدنا ألذ عيشنا بالصبر. فالصبر على الطاعة والثبات عليها هو لا يكون إلا لأهل الحمال ولأهل الفضل، وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال صلوات الله وسلامه عليه ما كان دينة وإن قل، ما كان دينة يعني داوم عليه الإنسان فرابط عليه وبقي عليه وإن كان شيئا قليلا. فالمرابطة على الطاعة من أفضل الأعمال وحبها إلى الله سبحانه وتعالى. ولما كانت الصلاة هي أعظم الطاعات وأجل القربات بعد توحيد الله عز وجل لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يتم ركوعها ولا خشوعها ولا حقوقها إلا سعيد موفق في الدنيا والآخرة، لأن الله قرن بها صلاح الدين والدنيا والآخرة وصلاح حال العبد في دينه ودنياه وآخرة. إذا كانت الصلاة كذلك وهي عماد الدين والركن الثاني من أركان الإسلام، وكانت ولا ذلك من أعظم ما يتمسك به الإسلام في دينه، فإذا أقام لها فرائضها وحقوقها حفظه الله كما حفظه. وصعدت لها نور وقالت له حفظك الله، فتحت لها أبواب السماء فحتى تنتهي إلى ما شاء الله، وقالت حفظك الله كما حفظتني. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فعلا أن أكمل المؤمنين إيمانا من أحبها ورابط عليها. فإذا جاء يصلي تفاوتت مراتب الناس في صلاته، فمنهم من لا يدرك من صلاة الجماعة من لا يصلي مع الجماعة وإنما يصلي لوحده، فهذا من أحرم الناس من أجله، ومنهم من يصلي مع الجماعة لكنه يأتي قبل التشهد بقليل، ومنهم من يصلي مع الجماعة فيدرك الركعة ويدرك الركعتين والثلاث فيدرك نصف الصلاة ويدرك ربعها ويدرك ثلثها ولما فاته منها خير من الدنيا وما فيها، ومنهم من لا يؤذن في المسجد إلا وهو فيه. فإذا كانت الصلاة بهذه المثابة فالحفاظ عليها والصبر عليها من أعظم الرضا، فإذا بولي الله والعبد المطيع لله المحب لمرضاة الله سبحانه وتعالى المؤثر لها على نفسها ينتظر الصلاة على رسول الله، يقول لا ما أصليها مع الجماعة فقط، لا وإنما أنتظر حتى تأتي الصلاة الثانية لأن قلبه معلق بها. فإذا ملأ الله ذلك القلب الذكي التقي النقي وأحب صاحبه وأراد أن يوفقه للدنيا والآخرة جعل الآخرة أكبر همه ومبلغ علمه وغاية سؤيه ومطلبه، فأصبح لا يفكر إلا بهذه الصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم يا بلال أرحنا بالصلاة. فإذا تعلق قلبه بالصلاة وقضى صلاة العصر قال أين أخرج في دنيا ثانية مليئة بالأمور اللاغية، أخير لي أن أجلس، نظر في دنيا ونظر في آخرة، إن خرج ربما خرج إلى أمر يفوت به دينه وقد يخرج إلى فتنة، فقال خير لي أن أجلس وراء الصلاة وهي صلاة المغرب، فيجلس بعد صلاة العصر ذاكرا لله مثنيا على الله محبا ومؤثرا لمرضاة الله عز وجل، فإذا به قد رابط على خير وإذا به من أحب الخير وأعظمه أجر عند الله سبحانه وتعالى. فلما كان الصبر على هذه الطاعة صبر على الطاعة، فلما كان هذا النوع من الصبر من الصبر على الطاعة دخل في مسمى الرضا، فلما كان في أفضل الطاعة بعد التوحيد وهو الصلاة قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرضا، ثم انظر ما قال ذلك وإنما جاء بصيغة الجمع، ما قال هذا ولم يقل وهو الرضا بضمير الغيبة، لا قال فذلكم، أولا استخدام ذلكم إشارة ذا إشارة من بعيد ذا إذا دخلت عليه الكاف قلت ذا للبعيد وهذا للقريب، ما قال وهذا الرضا هذا الرضا، لا قال وذلكم الرضا، فعبر بصيغة البعيد يقول لعلو المرتبة والشرف، ومنه قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه إشارة إلى علو مكانته وعظيم منزلته عند الله جل جلاله. فقال صلى الله عليه وسلم ذلكم، ثم قال الرضا، ثم قال ذلكم رضا أو من الرضا، إنما قال الرضا، وألهنا تدل على الكمال أي أنه أكمل الرضا وأعظم الرضا لأنه في أكمل الطاعات وأحبها لله سبحانه وتعالى وهي الصلاة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا فعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات، نسأل الله العظيم أن يمنحنا بالعافية غدونا وآصالنا وأن يختم بالسعادة آجالنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد.